بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فقد وقفنا في اللقاء الماضي عند الكلام على النهي. قال المحلي رحمه الله: والنهي استدعاء أي طلب، طلب الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. قال: على وزان ما تقدم في حد الأمر. عرفنا في اللقاء الماضي تعريف الأمر، وأخذنا مسائله، وبينا مرادهم بقوله استدعاء أو اقتضاء. عرفنا أن الأمر عندهم نوعان: أمر نفسي، وأمر يدل عليه اللفظ أي لفظي. وهذا إذا حدوا الأمر أو النهي فإنهم يريدون به النفسي، أما اللفظي فهم يرونه من باب الدلالة لا غير، وهو ليس أمرا على سبيل الحقيقة. وهذا عرفنا أنه من أبطل الباطل، هذا عرفنا في اللقاء الماضي والذي قبله. ها هنا حده كذلك باستدعاء، فما ورد في حد الأمر من اعتراضات فإنها كذلك تأتي، ما ورد. طيب، المراد بالترك في كلام الناظم، في كلام المؤلف، وفي كلام الشارح يريدون به الترك المقصود الذي يصاحبه النية. وقال: والنهي بالشيء، والنهي استدعاء أي طلب، طلب الترك. ما المراد بالترك؟ المراد به الترك المقصود الذي يصاحبه لي، لا مطلق الترك، لأن الترك كما سبق، لا أدري هل بيناه في شرح الحكم الشرعي أو لا، لكن على كل، الترك نوعان: إما أن يكون مقصودا، وإما أن يكون غير مقصود. الذي يريده أهل العلم في هذا المقام هو المقصود الذي يصاحبه لي، والترك فعل كما بيناه. ظاهر كلام المؤلف أنه يراه ليس بفعل، يراه ليس بفعل، فأظن أنه نص على ذلك في البرهان. على كل، قال: طلب الترك، طلب الترك، إذن الترك الذي يصاحبه نية، الترك المقصود بالفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، كما قال في حد الأمر، لكنه ها هنا طلب الترك، والآخر طلب الفعل. طيب، نحن عرفنا ما يأتي على هذا التعريف من اعتراض، فكذلك نحد النهي ها هنا بما قلناه في حد الأمر. نقول: ما دل أي لفظ، أو نقول ما ليدخل في ذلك شرعا، ليس لفظ، ليس لغة، وإنما شرعا، اللفظ وما يقوم مقامه من الكتابة والإشارة والعلامات وغير ذلك مما دل عليه الشرع. فنقول: ما هذا جنس يصدق على ما يحتج به شرعا، سواء كان لفظا أو لا. وإذا عرفناه بلفظ فإنما نريد به الأصل، الأصل في الخطاب أن يكون لفظا، لأن الله جل وعلا تكلم بالقرآن حقيقة كلاما بحرف وصوت، خلافا للجهمية، هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. فإذا عرفناه باللفظ فحينئذ لا مشاحة في الاصطلاح، فهو هو. فالأحسن أن نقول لفظ، ما أي لفظ. لماذا؟ لنحترز عن قول المتكلمين بأنه نفسي، وهذا ما ذكرته في متن المبهر في علم أصول الفقه. هذا متن كتبته منذ ما يزيد على 12 سنة، ولم يرفع إلى الآن، أسأل الله يعني أتفرغ له وأراجعه ثم أرفعه لكم إن شاء الله. فقلت: لفظ دل على طلب الكف عن فعل بغير كفة. ما دل؟ على طلب الكف عن فعل. هذا يشمل الأمر والنهي، ما دل على طلب الكف عن فعل، لأنه طلب فعل. طيب، خرج بقولنا بغير كفة كل ما دل على النهي بغير صيغة النهي. نحن قلنا في حد الأمر ما دل على طلب الفعل، ها هنا نقول ما دل على طلب الكف. طلب الكف خرج به الأمر لأنه طلب فعل، وخرج بقولنا بغير كفة كل ما دل على النهي بغير صيغة النهي، كقول كفة وأمسك ودع وخل وذر ونحو ذلك من الألفاظ، فهذه أوامر وإن اقتضت كفا. طيب، كيف نحترز عليها؟ نقول بغير كفة، لأن هذه أوامر. طيب، هي تقتضي كفا؟ نعم، هذا من باب الاقتضاء، وسيأتينا إن شاء الله بيان شيء من أنواع الدلالة. طيب، لا يلزم أن يكون النهي على جهة العلو ولا الاستعلاء كما قررناه في الأمر، لكن دعاء العبد ربه لا يكون نهيا. فإذا قلت مثلا يا ربي لا تفعل بي كذا وكذا أو اغفر لي، هذا أمر وذاك نهي، الأول نهي والآخر أمر، هذا في اللغة. أما بحسب فعل العبد فإنه دعاء. ولذلك لو قيل في هذا الباب هذا دعاء فهذا من باب التأدب لا بأس، أما في نفس اللغة التي نزل بها الشرع فإنه يسمى أمرا ونهيا. ولذلك العبد قد يأمر سيده، يعني ربما يأمر العبد سيده، كما لو كان مثلا كما بيناه من قول السحرة فرعون، فرعون قال لهم فماذا تأمرون، والقرآن نزل بلسان عربي مبين. فهنا في هذا الموضع فرعون طلب منهم أن يأمروه، فهذا دليل على أنه لا يلزم فيه العلو أو الاستعلاء كما بيناه، فلا يلزم فيهما لا علو ولا استعلاء. طيب، قال على وزان ما تقدم في حد الأمر، ويدل النهي المطلق شرعا على فساد المنهي عنه. طيب، ها هنا مسألة ترى في الكلام على النهي، هل يدل على فساد المنهي عنه؟ الجواب نعم، يدل على فساد المنهي عنه. طيب، إذا اقتضى الفساد أو فساد المنهي عنه، هل هذا مطلقا؟ الجواب هناك تفصيل. قال في العباد سواء، في العبادات سواء أنهي عنها لعيدها كصلاة الحائض وصومها، أو لأمر لازم لها كصوم يوم النحر. ها هنا دل النهي على فساد المنهي عنه الأول لعين الصلاة، نفس الصلاة نهي عنها، مع أن أصل الصلاة في الشرع عبادة من أجل العبادة، ومع ذلك نهي عنها لذاتها. ها هنا النهي يقتضي الفساد، لماذا؟ لعين العبادة نفسها، يعود على نفس العباد، نهي عنها لذاتها، أو لأمر لازم لها كصوم يوم النحر. اللازم هنا يلزم ممن يصوم يوم النحر أنه أعرض عن ضيافة الله جل وعلا له بلحوم الأضاحي، أليس كذلك؟ الله جل وعلا أباح الأكل والشرب في هذا اليوم وفي أيام التشريق، فالذي يصوم يوم النحر كأنه يستلزم فعله، يستلزم فعله أنه أعرض عن ضيافة الله جل وعلا وعن إباحة الله جل وعلا له بتناول اللحوم والأكل والشرب في هذا اليوم، فهذا لازم له. كذلك والصلاة، نهي عنها لعينها، والصلاة بالجر هذا معطوف على الصلاة الحائض، والصلاة في الأوقات المكروهة، واللازم هنا خارجي. قال والصلاة في الأوقات المكروهة. طيب، علة النهي هنا أن من عبد الله جل وعلا في هذه الأوقات فقد وافق عباد الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن العبادة، نهى عن الصلاة في هذه الأوقات، وقال صلى الله عليه وسلم بأن عباد الشمس يسجدون لها في هذه الأوقات. طيب، حينئذ نقول النهي هاهنا هل عن ذات العبادة، عن نفس الصلاة؟ الجواب لا، وإنما لأمر لازم لها، كالصلاة في الأوقات المكروهة، واللازم هنا خارجي، عندنا لازم وعندنا ملزوم، وهذا من مباحث الدلالة، هذه من المباحث التي لا بد من فهمها فهما جيدا، وإلا فلن تفهم القرآن ولا السنة. الدلالة على نوعين، إما أن تكون لفظية وإما أن تكون غير لفظية، ثم كل من اللفظية وغير اللفظية تكون عقلية وطبيعية ووضعية، فتصير الأنواع ستة. الذي نريده ها هنا اللفظية، وغير اللفظية هذه معروفة، العقلية مثلا كدلالة البناء على الباني، أنت إذا رأيت بناء فإنك تعرف عقلا أنه لا بد له من باني، كذلك كدلالة الدخان على النار، والبعرة على البعير، والأثر أو العلامة على المسير، على من سار في هذا الطريق، هذه تسمى دلالة عقلية غير لفظية، لأنه لا لفظ فيها، وقد تكون طبيعية وتسمى كذلك العادية، وهذه تكون في النعوت والصفات كدلالة الحمرة على الخجل، أنت إذا رأيت رجلا احمر وجهه فإنك تعرف حينئذ أنه خجول، كذلك دلالة المطر على النبات، كلما وجد المطر وجد النبات، كلما وجدت الحمرة وجد الخجل، كذلك القشعريرة على الخوف، كلما وجدت القشعريرة كلما وجد الخوف، وإن لم يوجد بالفعل، وإن لم يوجد بالفعل كذلك من الدلالة غير اللفظية الوضعية، كدلالة المحراب على القبلة، ومن ذلك الأوقات من غروب الشمس وشروقها، دلالة الغروب على دخول وقت صلاة المغرب، ودلالة ارتفاعها قدر رمح أو رمحين على الشروق مثلا، وكذلك دلالة الفجر الصادق على دخول وقت الفجر، هذه دلالة وضعية غير لفظية لأنه لا لفظ فيها، من ذلك دلالة الإشارات العلامات، إشارة الطرق، الاتجاهات، إذا أشرت لأحد بالجلوس أو بالقيام، يعني أشرت له أن يجلس أو أن قم، فهذه يفهم منها معنى القيام أو الجلوس، وهذه غير لفظية وتسمى وضعية لأنها ليست طبيعية وليست عقلية. طيب، اللفظية ثلاثة أيضا، عقلية وطبيعية ووضعية، وهذه التي يبحث فيها المناطق، لكنهم يبحثون في الوضعية خاصة. العقلية كدلالة القول على وجود القائل، أنت إذا سمعت قولا عرفت أن ثم قائلا، فلو نادى أحد عليك ولم تسمع ولم ترى شكلا، لكن أنت تسمع صوتا، حينئذ أنت تعرف بالدلالة العقلية، بدلالة العقل، أنه لا بد من مناد، لا بد من أحد ينادي عليك، كذلك الطبعية هذه كدلالة السعال على ألم الصدر أو دلالة الأنين على المرض، فهذا لا يبحث فيهما المناطق مثلا. الوضعية وهذه التي نحتاجها كثيرا في علم أصول الفقه كدلالة الألفاظ على معانيها، وهذه ثلاثة أنواع، هي في نفسها ثلاثة أنواع، إما أن يدل اللفظ على تمام المعنى الموضوع له، وإما أن يدل على جزئه، وإما أن يدل على لازم له. إن دل على تمام المعنى الموضوع له فهي دلالة وضعية، فهي دلالة مطابقية، دلالة وضعية مطابقية. فالوضعية كدلالة الألفاظ الموضوعة على معانيها، ثم هذه الدلالة في نفسها ثلاثة أنواع، لأن نفس اللفظ يدل على المعنى بثلاثة أحوال، إما أن يدل على تمامه، وإما أن يدل على جزئه، وإما أن يدل على لازمه. إن دل على تمام المعنى الموضوع له فهي دلالة مطابقية وتسمى دلالة مطابقة، كدلالة الإنسان على الحيوانية والناطقية. أنت إذا سمعت لفظ الإنسان عرفت منه أنه يدل بدلالة اللفظ على تمام المعنى الموضوع له على معنى الحيوانية والناطقية. الإنسان حيوان ناطق، أي حي، لا ليس معناه أنه يتكلم، وإنما معناه أنه عاقل مفكر. كذلك قد تكون شرعية، فهذه تأتي مع يأتي عليها أنواع المجاز التي بيناها في درس المجاز، إما أن تكون دلالة مطابقية لغوية أو شرعية أو عرفية. كذلك غير اللفظية فتصير القسمة 12، لكن ها هنا نتكلم في المطابقية الشرعية. طيب، كذلك دلالة الصلاة على العبادة التي تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، وهي ذات أقوال مخصوصة وأفعال مخصوصة، فهذه لفظ الصلاة يدل على ذلك شرعا بدلالة المطابقة. كذلك من ذلك دلالة أسماء الله جل وعلا على ذات الرب سبحانه وتعالى وعلى الصفة التي يتحملها هذا الاسم، فلو قلنا مثلا الرحيم يدل على ذات الرب جل وعلا ويدل على صفة الرحمة معا بدلالة المطابقة، وأنت بهذا ترد على المتكلمين، لأنهم حينما جاءوا إلى هذا المعنى منهم من قال لا تدل على صفة وكل هذه الأسماء تدل على ذات. على كل هذا لكن في هذا المقام ربما نتطرق له في مقام آخر. طيب، كذلك دلالة اللفظ على جزئه، على جزء المعنى، فلو دل اللفظ ليس على تمام المعنى بل على جزئه هذه تسمى دلالة التضمن، كدلالة الإنسان على الحيوان فقط أو على الناطق فقط، أو دلالة لفظ البيت على الجدار، أو لفظ الصلاة على الركوع كما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها. كذلك دلالة أسماء الله جل وعلا على ذات الرب، وإذا قد يأتي في بعض المواضع وليس معناه أنه لا يدل على معنى على الصفة، لكن السياق ربما يدل على الذات أو على ذات الرب جل وعلا، الذات لا يدخل عليها إلا ذا لحن. وجزئه إذا دل على جزئه فحينئذ تكون هذه دلالة التضمن. طيب، إذا دل اللفظ على أمر خارج ليس على تمام المعنى وليس على جزئه بل دل على أمر خارج عن معناه، حينئذ هذا المعنى إذا كان لازما له لزوما ذهنيا فحينئذ هذه تسمى بدلالة الالتزام أو دلالة اللزوم. فمثلا لفظ السفينة يدل على الماء. نعم يدل على الماء. هل بدلالة المطابقة؟ الجواب لا. طيب هل يدل على الماء بدلالة التضمن؟ الجواب لا. إذن يدل على الماء بدلالة الالتزام، لأنه السفينة لا تسير إلا على الماء. فأنت إذا سمعت لفظ السفينة فهمت منه، عرفت منه معنى الماء، ليس من نفس اللفظ وإنما لأمر خارج عن معناه. المعنى الذي وضع له لفظ السفينة لا يدل على معنى الماء الذي هو الماء المعروف. طيب كذلك لفظ الأسد، أنت تفهم منه الحيوان المفترس. إذا دل هذا اللفظ على الحيوان المفترس فهذا حينئذ دل على تمام المعنى الموضوع له. إذا دل على معنى الحيوانية فقط أو على معنى القوة التي تفهم من الافتراس فحينئذ هذه دلالة تضمن. فإذا دل لفظ الأسد إذا دل على الشجاعة فهذا معنى لا ليس موضوعا له لفظ الأسد، فهذا كذلك من دلالة الالتزام. كذلك دلالة لفظ الفهد على السرعة، أنت إذا يعني سمعت لفظ الفهد يأتي في ذهنك مباشرة السرعة، لأنه من أسرع الحيوانات إن لم يكن أسرعها. فحينئذ هل دل نفس اللفظ على معنى السرعة؟ الجواب لا، هذه تسمى بدلالة الالتزام. طيب هذا معنى قوله لأمر اللازم. اللازم ها هنا هو خارجي، لأن اللازم ثلاثة أنواع. ما اللازم؟ أولا ما الدلالة؟ نحن لم نعرف الدلالة، لم أذكر تعريفها. طيب الدلالة هي لزوم أمر لأمر حيث يفهم. إذا قلت دلالة اللفظ أو الدلالة، ما الدلالة؟ نقول إما أن نقول كون الأمر حيث يفهم، أو فهم أمر من أمر آخر، هذا أسهل، فهم أمر من أمر آخر، سواء فهم بالفعل أو لا، يعني سواء فهم بالفعل أو لم يفهم. نفس اللفظ دال، والمعنى الذي دل عليه هو مدلول، سواء فهم منه أو لم يفهم هو بنفسه دال، كما قلنا في معنى الدليل. من لم يفهم هذا يرجع إلى تعريف الدليل، قلنا الدليل هو الأمر الذي أفهم، ليس الأمر الذي يفهم. كذلك في الدلالة، الدلالة هي فهم أمر من أمر آخر في نفس الأمر، سواء فهم بالفعل أو لا. ولذلك بعضهم يعرفها يقول كون الأمر حيث يفهم، صحة كون الأمر حيث يفهم أمرا دلالة لديهم تعلم، أو هي فهم وللفظ تنمى وغير لفظ كل تين إما. يعني إما أن تقول في تعريف الدلالة فهم أمر من أمر آخر، أو كون الأمر حيث يفهم، صحة كون الأمر حيث يفهم أو يفهم أمرا دلالة لديهم تعلم، أو هي فهم وللفظ تنمى، لأننا نبحث في الألفاظ. وتأتي كذلك غير لفظية كما بينته، ولذلك وغير لفظ كل تين إما، فتصير الأنواع ستة. طيب نفس اللفظ، نحن الآن نتكلم في اللفظية، نفس اللفظ يسمى دالا. ما الدال؟ نقول اللفظ. طيب ما يكون لازما من اللفظ؟ هذا يسمى لازما، هذا اللازم الذي يمتنع انفكاكه عن الشيء، فالذهن لا يتصور وجود هذا الشيء إلا واللازم موجود معه، كما قلنا في شجاعة الأسد، أو الماء من لفظ السفينة. أنت لا تتصور سفينة من غير ماء، كيف ستسير؟ لا يمكن. كذلك لا يتصور وجود أسد إلا وهو قوي. طيب إذا وجد هذا لا يمنع كذلك، لأنه موجود بالقوة، هذا اللازم. طيب الملزوم هو المعنى المطابقي، هو قال لأمر لازم لها كصوم يوم النحر والصلاة في الأوقات المكروهة. الصلاة في الأوقات المكروهة اللازم هنا خارجي، لأن اللازم ثلاثة أنواع، إما أن يكون لازما في الذهن والخارج معا، وإما أن يكون في الذهن وإما أن يكون في الخارج، فهذه ثلاثة أنواع. إن كان في الذهن والخارج معا فهذا لا نبحث فيه الآن. مثلا لو قلت لفظ الأربعة، لفظ الأربعة يدل على الزوجية، نعم، لأنه يقبل القسم على اثنين عقلا وخارجا، فهذا يسمى بدلالته، هذا يسمى بلازم في الذهن والخارج، لأن كل منهما دل عليه، العقل دل على هذا المعنى، وكذلك وجوده في الخارج، هذا ينافي أنه، هذا يثبت أنه واقع. طيب، قد يكون اللازم ذهنيا فقط ولا وجود له في الخارج، كلفظ العمى، أنت تفهم من لفظ العمى معنى البصر، أليس كذلك؟ أنت إذا نظرت إلى رجل أعمى تقول تفهم منه أن هناك بصرا. طيب، من أين عرفنا معنى البصر؟ ها هنا، هل عرفناه بنفس اللفظ؟ الجواب لا، وإنما هو لازم له، لكن هذا لازم ذهني، لأنه لماذا؟ لأنه لا وجود له في الخارج. معنى البصر هذا يفهم في الذهن، المعنى نفسه أمر لا وجود له في الخارج، لأن المعاني هذه صفات. فنحن حينئذ لا ندرك معنى العمى إلا إذا أدركنا معنى البصر، والعكس ذهنا، إذا أطلق أحد اللفظين فهم الآخر، وهذا تقوله في جميع الألفاظ في الجملة، وإلا فهناك تفصيل. طيب، قد يكون اللازم خارجيا كقوله هنا والصلاة في الأوقات المكروهة، اللازم ربما يكون في الخارج ولا وجود له في الذهن، مثلا الغراب، نحن نعرف جميعا الغراب، وهو لا يكون إلا أسود. طيب، العقل لا يمنع أن يوجد غراب غير أسود، هذا ليس ممنوعا عقلا، العقل لا ينافي هذا. أما في الخارج فنحن لا نعرف إلا الأسود، ربما يوجد لكن الله أعلم، أنا لا أعلم إلا الأسود، قد يكون غير ذلك، العقل لا ينافي هذا، إذا أراد الله جل وعلا أن يخلق غرابا أبيض فلا نقول، لا يمكن أن نعترض، هذا أمر لا دخل لنا فيه. طيب، الصلاة في الأوقات المكروهة نهي عنها، نعم، لماذا؟ للازم خارجي، وهو عبادة عباد الشمس للشمس، سواء عبدوها في هذا الوقت أو لا، لكن لا يخلو زمان منهم، وهم الآن في عصرنا كسر جدا، لكن المسلمون مغيبون، فمن عباد الشمس كذلك، ومن عباد الشيطان من يروجون للجاذبية، ولأن الشمس هي التي تتحكم في الكواكب، وهي أصل المجموعة الشمسية، وجميع الكواكب فقيرة لها وتحتاج إليها، إلى غير ذلك مما يروجون له. هم ما فعلوا هذا إلا لعقيدة، وإن كان المسلم لا يعتقد هذا، لكن هم ما فعلوا هذا إلا لعقيدة. والجاذبية عندهم، حتى صرح يعني كبير منهم أن الجاذبية هي أقوى شيء، وتقتضي أن تكون هي التي هي أول شيء وجد. نسأل الله السلامة والعافية. يعني هم لا يعتقدون بوجود إله، لكن صرح هذا الملحد أن الجاذبية ربما تكون هي التي أوجدت جميع المخلوقات. والحمد لله على نعمته الإيمان والإسلام. قال والصلاة في الأوقات المكروهة، فهذا لازم خارجي، عرفنا معنى اللازم. وفي المعاملات أن يرجع إلى نفس العقد كما في بيع الحصات. إذا انتهى من العبادات، شرع في المعاملات، هل النهي عن معاملة يدل على فساد منهي عن؟ الجواب نعم، لكن إذا رجع النهي إلى نفس العقد كما في بيع الحصات، إذا قال لك، إذا كنت بائعا مثلا أو مشتريا وذهبت لتشتري شيء، فقال لك التاجر ألقي هذه الحصاة فإذا وقعت على أي ثوب من هذه الأثواب فهو لك، هذا منهي عنه لأن فيه غررا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم، نهى عن بيع الحصاد. حينئذ نقول هذا نهي عاد على نفس العقد، فحينئذ يقتضي الفساد. كذلك إذا دل على أمر داخل في نفس البائع، كما في بيع الملاقيح، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الملاقيح ما يكون من الأجنة في بطون الأمهات. عفوا. هذا منهي عنه. نعم. هل لنفس العقد؟ الجواب لا، وإنما لأمر يدخل فيه. أو لأمر خارج عن لازم، أو لأمر خارج عن لازم له، كما في بيع درهم بدرهمين، أو لأمر خارج عنه لازم له كما في بيع درهم بدرهمين. كذلك هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل لنفس البيع؟ الجواب لا، وإنما لأمر. هذا الأمر خارج عن البيع، وإنما هو ارتبط بصفة، فحينئذ نقول هذا كذلك يقتضي فساد المنهي عنه. فإن كان، وهذا على المعتمد من المذهب، فإن كان غير لازم له كالوضوء بالماء المغصوب مثلا وكالبيع وقت الجمعة لم يدل على الفساد. الأول لأن الماء المغصوب محرم، فالنهي عن الوضوء به لماذا؟ هل لنفس الوضوء؟ الجواب لا، وليس لنفس الماء، وإنما لأنه هو غير لازم له لكن هو محرم، فحينئذ النهي لا يعود على نفس الوضوء، وإنما يعود لأمر غير لازم له، فهذا لا يقتضي الفساد عند الجماهير خلافا للظاهرية. فحينئذ نقول هذا محرم، الوضوء بالماء المغصوب حرام، والوضوء في نفسه صحيح لأن الجهة منفكة. كذلك نقول في البيع وقت الجمعة لا يدل على فساد المنهي عنه، على فساد البيع في وقت الجمعة المعتمد من المذهب نعم، لكن الذي أذهب إليه وأميل إليه أنه يقتضي الفساد. لماذا؟ لأن ظاهر اللفظ أنه عاد إلى نفس البيع، نفس الوقت لم يصر محلا للبيع، فهذا نفي للماهي. على كل، هذه مسألة أخرى فقهية. طيب، هو مثل، والشأن أنه لا يعترض على المثال، خلافا لما يفهم من كلام المصنف، لأن المصنف كلامه أوضح، هو عمم، وهذا نص عليه كذلك في البرهان، قال إن كان النهي الخاص المختص بغرض الأمر يتضمن فساد المنهي عنه، يتضمن فساد المنهي عنه، فهو هنا عام ولم يخص. طيب، ها هنا مباحث، لكن الأمر لا يتسع أبدا أن يعني أن نتوسع أكثر من هذا، لأن الكتاب كما قلت مختصر، نتوسع فيما نحتاج إليه، وأعدكم إن شاء الله أن نأخذ يعني متنا أوسع، إما أن نأخذ لب الأصول لزكريا الأنصاري، أو أن نأخذ جمع الجوامع الذي هو الأصل، أو أن نأخذ اللمع. على كل، يعني سنتدرج إن شاء الله، الأصول مادة دسمة، والتوسع في كل مسألة ربما يصد طالب العلم عن إكماله، فنسير مع الشارح، ويعني إذا أرد احتاج الأمر أن نتوسع توسع. طيب، هو ذكر مسألة أنا أظن أننا تركناها سهوا، والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده، هل أخذناها في اللقاء الماضي أو لا؟ إذا لم نأخذها ولم ولم ينبي ولم أحد ينبي منهم أحد منكم هذا هذا أنكم لستم. أنكم لستم. لا لم نأخذها يا شيخنا، أنا يعني تركتك كنت سأنبهك إن شاء الله بعد ما تنتهي. طيب، نأخذها يا شيخ. طيب هناك تكرار في الصوت يا أخي، الصوت يتكرر. طيب هو قال ناخذها سريعا، قال والامر بالشيء ناهي عن ضده، والامر بالشيء هذا عرفناه، الامر بالشيء اي الامر النفسي بالشيء ناهي عن ضده، وهذا فيه تناقض عجيب لكن نسي، والنهي عن الشيء امر بضده، فاذا قال لك او فاذا قال له يعني قال المتكلم للسامع اسكن كان ناهيا له عن التحرك أو لا تتحرك كان آمرا له بالسكون. هذه من المسائل التي يعني اخترعها المتكلم يعني ابتدعوا بدعة ثم رتبوا عليها مسائل أخرى، فقالوا الأمر بالشيء هل هو عين النهي عن ضده وكذلك النهي عن الشيء أو لا خلاف. نحن عرفنا في اللقاء الماضي أو الذي قبله أن الأمر النفسي بالشيء على ما ذهب إليه المؤلف والشارح هو نهي عن ضده، كذلك النهي النفسي بالشيء أمر بضده، كذا صرح كذا قال. طيب لكن هم تنازعوا في هذه المسألة على أقوال، منهم من قال وهذه مسألة مبنية على الكلام النفسي هل هو شيء واحد أو متعدد، أظن أننا ذكرنا هذا. الذين قالوا الكلام النفسي شيء واحد ليس عندهم، قالوا ليس هو عينا، ومنهم من تناقض وقال هو عين. على السلام عليكم. طيب لا تقاطعني أخي. وعليكم السلام ورحمة الله، لو عندك استفسار اجعله بعد الدرس إن شاء الله. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. طيب الذين قالوا بالكلام النفسي اختلفوا فيه هو شيء واحد أم متعدد، عندهم ثلاثة أقوال. القول الأول أنه عينه، الكلام النفسي شيء واحد قائم متعدد، عندهم ثلاثة أقوال. الذين قالوا لا قالوا هو عينه، وهذا ينسبونه للأشاعرة. طيب قالوا منهم من قال بل ليس عينه. يا أخي الكريم، يا أخي الكريم، لا إله إلا الله، المعلومات يا أخي الكريم المعلومة ستضيع من ذهني، انتظر بعد الدرس. الأقوال ثلاثة، منهم من قال هو عينه، منهم من قال ليس عينه، منهم من قال ليس عينه ولا يتضمنه. مرة ثانية، منهم من قال الأمر بالشيء والنهي عن الشيء هو عينه، أي إما إذا كان أمرا فهو عين النهي، وإذا كان نهيا فهو عين الأمر، هذا تقول به جماهير الأشاعرة. طيب منهم من قال ليس عينه لكنه يتضمنه، ومنهم من قال ليس عينه ولا يتضمنه، وهذا كأنه صرح به الجويني في البرهان، يفهم من كلامه هذا. على كل، الخلاف هذا نشأ عن مسألة باطلة، فهذا كله باطل، يعني ظلمات بعضها فوق بعض، لأن الأمر بالشيء لا يمكن أصلا أن يكون عين النهي، والنهي بالشيء لا يمكن أن يكون عين الأمر، هذا إذا قلنا هو لفظ. أما عند المبتدعة الذين قالوا بالكلام النفسي فتناقضوا، لما تناقضوا رتب على ذلك خلاف آخر. إذا كان ذلك كذلك فالأمر بالشيء ليس عين النهي عن ضده وكذلك النهي عن الشيء ليس عين الأمر بضده، لكن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده أو عن أضداده، ربما يكون له عدة أضداد. حينئذ نقول الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده أو عن أضداده، كذلك النهي عن الشيء أمر بضده. مثلا الله جل وعلا أمر بالصلاة فقال أقيموا الصلاة، هذا يستلزم النهي عن ترك الصلاة وهذا لا ينازع فيه أحد. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما يستلزم النهي عن الصلاة قائدا. لماذا؟ لأنه إذا كان لا يستلزمه فحينئذ يجتمع الضدان وهذا محال، لا يجتمع الضدان. فحينئذ نقول صل قائما يستلزم النهي عن الصلاة قاعدا، ويستلزم النهي عن الصلاة مضطجعا، لأن القيام له أضداد، منه القعود، منه الجلوس، منه الاضطجاع، هذا كله أضداد للصلاة قائمة، هذا يستلزم جميع الأضداد. طيب كذلك مثلا في النهي قوله تعالى ولا تقربوا الزنا، هذا نهي عن الزنا وهو يستلزم الأمر بواحد من أضداده إذا كان لأن له أضدادا. فحينئذ نقول الصبر والزواج والصيام وملك اليمين إذا كان موجوداً هذا كله يستلزمه النهي، فيجب عليك أن تصبر ويجب عليك أن تتزوج، أنت مأمور بهذا بنفس اللفظ لا وإنما بدلالة الالتزام يستلزم هذا. طيب إذا وجد أمر آخر، أمر بالصيام حتى لا تقع في الزنا، أمر بالزواج، أمر بالصبر، فهذا أمر خارجي ليس بالنفس اللفظ. فمتى استلزم الأمر بالشيء النهي عن ضده أو النهي عن الشيء الأمر بضده كان لا بد به. طيب وهذا إذا كان الضد مفهوما من الصيغة، عندنا المفهوم وعندنا المنطوق، هذا سيأتينا في متن آخر، لأنه ربما لا يكون الضد مفهوما. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالركوع، فهل الأمر بالركوع يستلزم النهي عن السجود؟ قطعا لا، لكن يستلزم النهي عن ترك الركوع. طيب هل له ضد؟ نقول السجود ليس ضد للركوع، وإنما الضد هو ترك الركوع نفسه. أو نقول كذلك في الأمر، الأمر بالركوع يستلزم النهي عن السجود حال الركوع لا بأس، لكن لا يستلزم النهي عن مطلق السجود. لماذا؟ لأن هذا ليس مفهوما من الركوع، فلا بد أن يكون الضد مفهوما. كذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسواك، أمر بالسواك عند كل صلاة وعند كل وضوء، فهل نقول ترك السواك يوقع في المكروه؟ نقول من ترك السواك فقد ترك مندوبا، ولا يلزم من ترك المندوب الوقوع في ضده وهو المكروه، وهذا فيه تفصيل كبير لا يأتينا في مثل هذا المقام. إذن النهي عن الشيء ليس عين الأمر بضده، وكذلك الأمر بالشيء ليس عين النهي عن ضده. طيب هل مطلق النهي يقتضي التحريم؟ نقول نعم يقتضي التحريم، وهذا هو الذي لا ينبغي أن ينازع فيه. يقول الله جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ولا يعرف في لسان العربي غير أن مطلق النهي يفيد المنع عن المنهي عنه ويعاقب تاركه عليه. ولذلك لو قال عبد لسيده اسقني ماء لا تفعل كذا ثم فعل، فلو عاقبه لم يكن أحد ليلومه، أليس كذلك؟ فهذا دليل على أنه أمر معروف في اللغة، ولم ينقل علماء اللغة إلا هذا. فمطلق النهي يقتضي الفساد كما بيناه، ويقتضي تحريم المنهي عنه، إلا إذا دل دليل صارف من التحريم إلى الكراهة، فما قلناه في باب الأمر يقال هنا كذا. صيغة لا تفعل تدل على التحريم إلا إذا وجد الصارم، فحينئذ يجب أن نقول به. طيب، هو بعد أن انتهى من الكلام على فساد المنهي عنه سواء كان في العبادات أو المعاملات، وهذا هو قول الجمهور، يعني منهم من نزع في هذا، النهي يقتضي الفساد، هذا المعتمد عندنا على التفصيل الذي بينا، وهذا قول كذلك المالكية وجماهير الحنابلة، والإمام أحمد أتى يعني كلامه كثير في هذه المسألة، بل نقل عليه الاتفاق، النهي عن الشيء يقتضي فساد المنهي عنه مطلقا. مثلا الله جل وعلا نهى عن نكاح المشركات حتى يؤمن، ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، اتفق الصحابة على فساد النكاح من هذه الآية، من هذه الصيغة، ولا تنكح، هذا إجماع، نعم إجماع من الصحابة الذين هم من أعرف الناس باللغة وبالشرع، الجواب نعم، حينئذ هذا اتفاق على أن صيغة النهي تقتضي الفساد مطلقا. كذلك مثلا ما رواه الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت، قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي فاسد مردود عليه، لأنه لو لم يكن فاسدا لما رد عليه، فهذا أوضح من أن يبين. ولذلك أجمع الصحابة على فساد كثير من العقول والعبادات بصيغة النهي المجردة عن القرائن، نتكلم في الصيغة المجردة، مطلق الصيغة تقتضي فساد المنهي عنه مطلق، نفس الصيغة. طيب، كذلك العقل يدل على هذا، الله جل وعلا لماذا نهى عن الشيء؟ لم ينهى عنه جل وعلا إلا وفيه مفسدته تلازمه، سواء عرفناها أو لم نعرفها، وكذلك ما أمر الله جل وعلا بشيء إلا وفيه مصلحة، فإذا قلنا بصحة المنهي عنه فيكون هذا خلاف الحكمة التي من أجلها نهى الله جل وعلا عن المنهي عنه، العقل ينافي هذا. كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام أيام، واتفق الصحابة على تحريم صيام هذه الأيام بنفس الصيغة، فهذا إجماع منهم على هذا. طيب، من العلماء من فرق بين إذا كان النهي يعود على ذات المنهي عنه أو لا، كما بيناه، إذا عاد النهي على ذات المنهي عنه فيقتضي الفساد، أو لأمر لازم على التفصيل الذي بيناه كالشرك والزنا وصيام يوم النحر أو أيام العيدين والأيام التي نهي عن الصيام فيها، كذلك كصيام يوم الشك، كذلك شرب الخمر إلى غير ذلك. طيب، إن عاد النهي لخارج عنه فإنه فيه تفصيل، الأصل أنه لا يقتضي الفساد عند أصحاب القول الثاني، قالوا إذا عاد على خارج عنه. طيب، من ذلك البيع يوم الجمعة، البيع يوم الجمعة بعد النداء قطعا، تكلم بعد النداء، ليس بفاسد على المعتمد من المتن، لماذا؟ لأن طلب الكف عنه لم يعد على نفس البيع، يعني هو يعود على البيع لكن هو لا يعود على البيع، وإنما يعود على الصلاة، يعني حتى تدرك الصلاة. فالشافعية وغيرهم قالوا ها هنا عاد على خارج عنه فلا يقتضي الفساد، ولذلك البيع عندنا صحيح، لكن عليه اسم البيع بعد النداء، لكن نفس البيع صحيح ليس بفساد. طيب، هذا القول ضعيف، على التحقيق هو ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني شيئا مما لم يكن عليه أمره، قال ما ليس عليه أمرنا فهو رد، فحكم برده كله. طيب، إن عاد النهي لذات المنهي عنه فهو رد، نعم، وإن عاد النهي لخارج عنه فهو رد أيضا، هذا هو الصحيح، لكن بشرط أن يكون هذا اللازم، إن كان لازما سواء كان خارجا أو داخل. طيب إن كان غير لازم فإنه حينئذ لا يقتضي الفساد. طيب هذه الأقوال التي يعني عليها المعول. هناك أقوال عجيبة، منهم من قال النهي لا يقتضي النهي الصحة ولا الفساد، وهذا عجيب من عجائب المتكلمين، يعني من الأقوال التي تذكر للضحك، هكذا قال، هذا قول موجود عنده. ومنهم من قال النهي عن الشيء يقتضي صحة المنهي عنه، وهذا أعجب منه، هذا أعجب من الذي قبل، يعني هذا يذكر فقط من باب التعجب. طيب قال وترد، أي توجد صيغة الأمر، والمراد به أي بالأمر الإباحة كما تقدم، أو التهديد نحو اعملوا ما شئت. الأمر هنا لا يراد به أن تفعل ما شئت، وإنما يراد منه التهديد، واضح؟ يعني صيغة الأمر تأتي لمعان، هذه من المعاني البلاغية، الأصل فيها أن تبحث في علم البلاغ، لكن كما قلت لك غير مرة هذا العلم يجمع علوما شتى، فأنت لا بد أن تكون متقنا لجميع العلوم. طيب هو قال وتأتي للتهديد نحو اعملوا ما شئت، هل معنى هذا أن تفعل ما تشاء؟ ومنه قوله جل وعلا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فليكفر هذا أمر أليس كذلك؟ من شاء فليكفر ظاهره هكذا، لكن هذا للتهديد والوعيد بإجماع الدنيا، هذا ليس طلبا لإيجاد الكفر، الأمر طلب الفعل، هل هذا طلب فعل الكفر؟ الجواب لا، هذا ليس طلبا لفعل الكفر. نعم يقول به بعض الزنادقة الآن قالوا أنت مخير بين الإيمان والكفر، لأن الله جل وعلا أمر بالإيمان وأمر بالكفر، فأنت مخير، تخير ما تشاء منهما. من قال هذا لم يعرف الإسلام، من قال هذا لم يعرف الإسلام أصلا، فهذا أمر للتهديد وللوعيد، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، كذلك اعملوا ما شئتم. ولذلك قال بعدها في آية ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا، ما معنى هذا؟ أنه أنت لست مأمورا بفعل الكفر، وإنما أنت منهي عنه، لكن إذا فعلته هذا تهديد، إذا فعلته فستلقى الوعي. كذلك في قوله اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، إنه بما تعملون بصير هنا أي إذا فعلتم ما شئتم من فعل المنهي عنه فإنه سبحانه وتعالى بما تعملون بصير، أي يعلم ما تفعلونه ويراه وسيجازيكم عليه، فهذا أمر للتهديد وليس لإيجاد المعاصي والكفر. كذلك ياتي للتسويه، اي يستوي الفعل وعدمه، يستوي الفعل وعدم الفعل، كما قال فاصبروا او لا تصبروا، يصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم انما تجزون ما كنتم تعملون، يعني يستوي صبركم وعدمه، وهذا ليس امرا بالصبر. كذلك يأتي للتكوين كونوا قردة كما قال كونوا قردة، هذا يأتي للتكوين، والمراد بالتكوين إيجاد الشيء بعد عدمه أو إيجاد الشيء، لأن الإيجاد قد يكون بغير عدم، قد يكون من شيء موجود، كما خلق الإنسان من طين فالطين سابق عليه، فها هنا المراد التكوين سواء كان الإيجاد من عدم أو من غير عدم. طيب فالإنسان أصله الطين، نفس المادة التي خلق منها الإنسان كانت موجودة قبله، خلقت في وقت ما، لكن نفس الإنسان لم يخلق من العدم، وإنما كان لم يكن له ذكر، بمعنى أنه كان شيئا آخر، فأصبح كائنا بعد أن لم يكن. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فهذه تأتي الصيغة حينئذ للتكوين. وهو اقتصر على هذه الصيغة، لكن هي كثيرة، يعني في جمع الجوامع أوصلها إلى 26 صيغة، تأتي للوجوب وتأتي للندب وتأتي للإباحة، وهذه سبق ذكرها، وتأتي للتهديد، تأتي الصيغة للتهديد وللإرشاد ولإرادة الامتثال وللتأديب والإنذار والإكرام والتسخير والتعجيز والإهانة والدعاء والتمني والإنعام والتعجب والتكذيب والمشورة والاعتبار والإنذار والامتنان والإكرام والتسخير. لكن لو ذكر يعني ما هو مشهور. بعد ذلك شرع في الكلام على العام، وهذا يحتاج إلى درس كامل نشرح فيه إن شاء الله جل وعلا في الدرس القادم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.